يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بصفات الله الذاتية أو الفعلية؟ نعم، يجوز الحلف بالله أو بصفة من صفاته، لا بأس، وحياة الله وعزة الله وقدرة، يجوز هذا. نعم.